عامل يا اخي انجلو زي المناظرة اللي فاتت، عايزك تاخد راحتك خالص خالص عن الحق، مش بقى ان هي خلاص حلبة مصارعة ومش عارف ايه والكلام ده، لا حاول يعني ادي لنفسك فرصة لعل وعسى تجد الحق. فربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديك يا رب لما فيه الحق. بداية انا احب اسألك سؤال بسيط جدا، وعلى فكرة انا ما عنديش اي مشكلة لو سألتك سؤال وقلت لي ما اعرفش، ده هيوفر علينا كتير جدا ان احنا نقعد نجادل في حاجة يمين وشمال لا لو قلت لي انا ما اعرفش ما عنديش علم في الجزئية دي مش حاضرة معايا مش عارف ايه، خلاص هنعديها ان شاء الله، بس علشان ما نقعدش تضيع وقتك ووقتي ان شاء الله نحقق افادة للناس. هو سؤال بسيط جدا جدا جدا جدا، لا ان شاء الله الصوت كويس. انا عايز اعرف اسم الثالوث، الاسم بتاعه ايه هو، لان حضراتكم عندكم دلوقتي تلات اقانيم، الاب والابن والروح القدس، كلام جميل جدا ولذيذ جدا وخطير جدا. الاله بقى اللي هو تلات اقانيم ده اسمه ايه؟ انا لما اجي ادعي يا ايه يقول يا اب يا ابن يا روح قدس، لا اكيد الاله اللي هو تلات اقانيم ده عنده اسم، احب اعرف من حضرتك ما هو اسم الثالوث. اتفضل. الكتاب ذكر، الكتاب المقدس ذكر عدة اقانيم لله، عدة اسماء لله الواحد، منهم الوهيم، الوهيم اللي هي تاخد منها كلمة اللهم، والوهيم اخرها هي ميم اللي هي للجمع، فهي كلمة اله ولكن بالجمع، الهي ميم في اللغة العبرية تعني الجمع، واللي اتخذت منها في اللغة العربية اللهم، اتخذت من الوهيم، واللي اتخذت منها الله. تفضل معك مع حضرتك. كلام جميل جدا، ولكن اسمح لي ان اقول لك انت عندك خطأين. الخطأ رقم واحد، حضرتك لما سألتك على اسم الثالوث قلت لي الوهيم، هنا في اتنين مغلطة. المغلطة الاولى ان الوهيم ده هو اسم اله العهد القديم. طيب من هو اله العهد القديم يا شباب؟ هو الاب فقط، هو الاب فقط. طيب فين الدليل ان اسماء الاله في العهد القديم تخص الاب فقط، او ان اله العهد القديم هو الاب فقط؟ من كلام يسوع نفسه، انجيل يوحنا 8:54، يسوع كان بيتكلم مع اليهود بيقول لهم ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم، ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم. اذا المسيح يتكلم مع اليهود بيقول لهم ابي ده هو الهكم انتم يا يهود. اذا الوهيم او اي اسم من العهد القديم هذا يخص الاب وحده فقط، دي النقطه رقم واحد، يا ريت يا جماعه حد ينزل النصوص. النقطه الثانيه ودي مغالطه اكبر بقى، ان الوهيم اصلا مش اسم من اسماء الاله، ايه رايك؟ دي المغالطه الثانيه. وفي مغالطه ثالثه، المغالطة الثانية ان الوهيم مش اسم من الاسماء المتفردة فقط للاله. لماذا؟ لان موسى قيل عنه الوهيم، موسى موسى قيل عنه الوهيم، قيل عنه الوهيم. فين الكلام ده؟ في سفر الخروج 7:1، سفر الخروج 7:1 قيل عن موسى ايضا الوهيم. اذا الوهيم ده اسم غير خاص بالاله، لدرجة انه اطلق على موسى وليس موسى وحده فقط، ولكن أطلق أيضا على القضاء، وأطلق أيضا على الجن، أطلق أيضا على الجن كما في سفر سموئيل الأول 28:13، فقال له الملك لا تخافي فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض، رأيت آلهة يصعدون من الأرض. الآلهة اللي بيصعدون من الأرض اللي هم كانوا الجن ولا العفاريت ولا ولا ولا، دول اتقال عليهم يا أستاذ إلهيم، واتقالت على موسى زي ما قلت لك في سفر الخروج 7:1 إلهيم. طيب دي كانت الجزئية رقم 2. الجزئية بقى رقم 3 وهي الأخطر شوية وهي المغالطة الأكبر، إن أصلا كلمة إلهيم أنت بتقول الهيه والميم اللي في الآخر تعني جمع. كويس، يعني أنت عايز تقول إن هم آلهة، عايز تقول إن كلمة إلهيم تعني آلهة، يبقى أنت كده مشرك، يبقى حضرتك مشرك. ولكن إلهيم معناها جمع للتعظيم وليس جمع للتعدد. طيب مين اللي قال ان هي جمع للتعظيم؟ مراجع كثيرة جدا جدا جدا جدا، اكتفي مثلا دائرة المعارف الكتابية الجزء الاول صفحة 396 دائرة معرفة كتابية جزء أول صفحة 396 يقول يعتبر اسم العبري إلهيم بوجه عام بأنه جمع الجلال أو العظم. طيب ألخص الثلاث نقاط اللي أنا قلتهم. أولا إله العهد القديم هو الآب. النقطة رقم 2 إن إلهيم دي ليست من أسماء الإله أصلا بل أطلقت على كثيرين ومنهم موسى ومنهم الجن أو الأرواح التي تصعد من الأرض وقيلت أيضا عن القضاء. النقطة رقم 3 اللي أنا قلتها دلوقتي إن هي معناها جمع للتعظيم لا أكثر ولا أقل. ويبقى السؤال قائم ما هو اسم الإله الذي هو آب وابن وروح قدس؟ تفضل. في أدوناي اللي هو السيد سيد الرب في أدوناي وفي يهوى برضو للرب. فالله اتكلم عن نفسه إنه آب وابن وروح قدس برضو في العهد القديم زي في العهد الجديد تماما. فإلهيم اللي هو تعني الله الواحد في أدوناي السيد أو السيد الرب وفي يهوى. تفضل معك مع حضرتك. طيب كلام جميل. أولا كلمة أدوناي أدوناي حضرتك بتقول إن معناها الرب وفعلا ده معناها كده. وفي قاموس سترونج وورد بيقول إن هذه الكلمة لا تطلق إلا على الإله. أنا ما عنديش أي مشكلة. ولكن أنت عندك الآب إله والابن إله والروح القدس إله. فيطلق على الآب الرب ويطلق على الابن الرب ويطلق على الروح القدس الرب. وهذه صفة وهذه في الأساس صفة. فلما حضرتك بتقول يا رب فمن تقصد؟ هل الآب أم الابن أم الروح القدس؟ لأنها تطلق على الثلاث. تطلق حياك الله أخي الحبيب تطلق على الثلاث. تطلق على الآب وتطلق على الابن وتطلق على أدوناي المعرفة بالألف واللام وليست أدوناي المعرفة دي بتطلق على ده أو على ده أو على ده. لكن أنا بسأل حضرتك عن الاسم. حياك الله بالسباع عليكم السلام. أنا بسأل حضرتك عن الاسم ده بالنسبة لأدوناي. بالنسبة لكلمة يهوى ده خطأ وفيها من المغالطات بعدد أحرف كلمة يهوى أصلا بعدد أحرف كلمة يهوى فيها من المغالطات. الحمد لله 40 خير يا طيب. الغلطة رقم 1 أولا يهوى ليست اسم. يهوى ليست اسم. أو ماي جاد أمال يعني إيه يهوى؟ أنا هقول لحضرتك يعني يهوى. يهوى دي يا أستاذ هي مجرد اختصار يه ه واو ه زي مثلا شركة مساهمة مصرية الاختصار بتاعها شين ميم ميم. طيب ما ينفعش انت حضرتك تيجي تقراها شمم. ليه؟ لان ده مجرد اختصار شين ميم ميم. مثلا سكة حديد مصر سين ح ميم ما ينفعش تيجي تقراها سحم. ليه؟ لان هي في الاساس اختصار. كذلك كلمة او الاحرف ي ه واو ه دي اختصار لاسم الاله وليس اسم الاله. ربنا يسامحك يا اريد ربنا يسامحك يا دي اخلاقكم الصراخ على قدر الالم. نرجع تاني إن هي ده مجرد اختصار وليس اسم من أسماء الإله. مين اللي قال الكلام ده؟ لا مش أنا. أنا ما قلتش الكلام ده. أمال مين اللي بيقوله؟ تعال نشوف. اللي بيقول الكلام ده هو متى المسكين. قبل ما أجيب المرجع لمتى المسكين خلينا أقولك المغالطات كلها وأقدم لك عليها المراجع. المغالطة رقم 1 إن هو اختصار لاسم الإله وليس اسم الإله. النقطة رقم 2 حضرتك والكنيسة واليهود لا يعلمون إلى ماذا ترمز. يعني مش عارفين يه يعني إيه يعني إيه يه. يعني أنا عارف إن سين ح ميم عارف إن سين يعني سكة. طيب عارف إن ح يعني كلمة حديد عارف إن ميم يعني تعني مصر. لكن يه ه واو ه أنتوا مش عارفين بترمز إلى إيه مش عارفين تفكوها وترمز إلى إيه. دي النقطة رقم 2. النقطة رقم 3 حضراتكم واليهود ما تعرفوش تنطقوها ازاي اصلا ما تعرفوش تنطقوها ازاي اصلا. النقطة رقم 4 ودي الاخطر ان هي ما بتتنطقش يهوى. حي الله يا عم زيرو ما بتتنطقش يهوى دي بتتنطق اصلا عند اليهود أدوناي. لما اليهود بيشوفوا كلمة يهوى مكتوبة في المخطوطات اللي هي يه ه واو ه بيقرؤوها أدوناي ما بيقرأوهاش ياه. وهذا الكلام هجيب طبعا مراجع أقدم بدل المرجع 10 لو عايزين. لكن ارجعوا لموسوعة ميخون ممرة واسمعوا أي نص موجود فيه كلمة الإله. ماشي يا مولانا حياك الله حبيبي دي واي دي. كلمة الإله أو كلمة السيد الرب هتلاقي بيقول أدوناي أدوناي إلوهيم أدوناي، عمرهم عايز بس مرجع واحد فقط أو عايز نص واحد فقط في العهد القديم في كلمة يهوى، عايز نص واحد بس. طيب تعالوا نقدم المراجعة على الكلام اللي أنا قلته. أولا دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان أسماء الله، النقطة رقم 3 يهوى. تاني كده دائرة المعارف الكتابية تحت أسماء الله نقطة رقم 3 يهوى يقول: وهذا هو اسم العلم الشخصي لإله إسرائيل كما كان كموش إله مؤاب وداجون إله الفلسطينيين، ولا نعرف المعنى الأصلي ولا مصدر اشتقاق الكلمة. يا جميل يا جميل، ولا نعرف المعنى الأصلي ولا عارفين أصلا الكلمة دي أو الحروف دي تم اشتقاقهم منين. طيب دي كانت النقطة رقم كام يا شباب؟ ثلاثة في المرجع يعني. النقطة بقى رقم 5 في المرجع، لأن المرجع مقسم 1 2 3 4 5 اللي في دارة معارف كتابية تحت عنوان أسماء الله. النقطة رقم 5 مكتوب فيها عن يهوى: هو أكثر الأسماء المميزة لله كإله إسرائيل ويكتب يهوى، ولكن اليهود يقرؤونه أدوناي ولا نعلم حقيقة اشتقاق الكلمة، ولا نعلم حقيقة اشتقاق الكلمة. هذا الكلام أدي قاموس أو دائرة المعارف الكتابية على موقع تكلا، ودي نزلت اللينك. شوفوا النقطة يا شباب رقم 3 وشوفوا النقطة رقم 5، هتلاقي إن اليهود والنصارى ولا يعرفوا مشتق منين ولا يعرفوا معناه، ودي نزلت لكم المرجع على التكست. المرجع الثاني وهو كتاب أسماء الله في الكتاب المقدس للدكتور منيس عبد النور، أسماء الله في الكتاب المقدس للدكتور منيس عبد النور تحت عنوان يهوى الكائن والذي كان والذي يأتي. بيقول في النقطة رقم 2 كلام بديع، مش بديع اللي هو الله يفك أسره، لا بديع يحمل من البدع حاجات حلوة يعني. بيقول: ومن الغريب، ثاني بس حاول أقتبس لكم الكلام، يقول: ومن الغريب أن يختمد الذي أحاط بهذا الاسم في استعماله، فقد لف اليهود حوله ثوبا من السرية إذ كانوا لفرض تقديسهم لهذا الاسم لا ينطقونه أبدا. انتظر يا أستاذ رحالة، أدي لك المايك وتعلق براحتك، لكن انتظر انتظر ودعك من الإسلام الآن. طيب خلاص، يعني أنت شايف أن الإسلام في مشكلة في الجزئية دي هنتناقش فيها حاضر يعني الاثنين، بس خلينا نكفي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ماشي. بيقول: فقد لف اليهود، من الغريب أن يختلف العلماء في نطق هذا الاسم العظيم، يعني مش عارفين أصلا بيتقرئ إزاي ولا بينطق إزاي. بيقول: فمع أنهم كانوا يكتبونه يهوى إلا كأنهم كانوا يقرؤونه أدوناي. من القائم من يسعد نور في كتاب أسماء الله في كتاب مقدس تحت عنوان يهوى الكائن الذي كان. المدخل إلى كتاب المقدس للدكتور حبيب سعيد صفحة 30-31 بيقول نفس الكلام، بيقول: ومما هو جدير بالذكر هنا أن النطق الأصلي، صوت يا شباب في صوت إن شاء الله، ومما هو جدير بالذكر هنا أن النطق الأصلي الصحيح لاسم الجلالة في العبرية يهوى قد ضاع، قد ضاع. وأما الحركات التي تضع عادة حينما توجد هذه الحروف الصامتة فهي أدوناي متعلقة بكلمة أخرى اللي هي أدوناي. أختم بتفسيرين أو ثلاث تفسير أو ثلاث اقتباسات بسرعة لمتى المسكين. تفسير إنجيل يوحنا الأب متى المسكين المدخل، لأنه عمل المدخل وبعدين جزئين للتفسير للأب متى المسكين صفحة 220، بيقول: غير أن الكلمة يهوى بنطقها الأصلي ضاعت معالمها وطريقة نطقها من اللسان اليهودي، وذلك منذ حوالي سنة 300 قبل الميلاد بسبب إحجامهم عن كتاباتها أصلا في الأسفار المقدسة. إذن متى المسكين يقر بذلك أن كلمة يهوى بنطقها الأصلي ضاعت معالمها ونطقها من اللسان اليهودي. أيضا قال ذلك في الصفحة التي تليها صفحة رقم 221 من تفسيره إنجيل يوحنا في الجزء الأولاني أو المدخل صفحة 221، بيقول: بدأ الاسم يهوى ولا نحن ولا اليهود في كل العالم نطقها الصحيح. وبرضو بيقول في تفسير الإنجيل متى صفحة 30: استعمال طريقة الاختزال هذه تعبيرا عن اسم الله باختصار، وهي نفس طريقة اليهود في اختزال اسم الله يهوى. طيب والتي ضاع نطقها الأصلي بمرور الزمن وبقي الاختصار بالحروف الأربعة. إذن أنا أكدت الملخص علشان أدي حضرتك المايك، إن يهوى أنت متعرفوش بتنطق إزاي، متعرفوش مشتقة منين، متعرفوش أصلا معناها، متعرفوش إلى ماذا ترمز. الكلام ده قدمت عليه مراجع من عند البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس، إذن هذا الأمر محل اتفاق. إذن يبقى السؤال قائم: ما هو اسم الإله في المسيحية؟ تخيلوا يا مسلمين إن النصارى ما يعرفوش اسم الإله بتاعهم، والله هذه كارثة. فضل يا أستاذ الرحال أسمع تعليقك لو كان في تعليق. أستاذ الرحال تفضل معك المايك أسمع لو عندك تعليق. شكرا أستاذ ميمو. فعلا اليهود كان عندهم وصية من الوصايا العشر، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، فهم بالغوا في استخدامها في هذه الوصية، فما بقولش يعني يذكروا اسم الله خالص. لكن جاء المسيح وعرفهم ويقولوا أنا قد أظهرت اسمك للعالم وأنا قد عرفتهم اسمك. المسيح جاء وعرف اليهود اسم الله وبدأ يردد اسم الله. تفضل مايك مع حضرتك. ما شاء الله فسرت الماء بعد الجهد بالماء، ده نص رائع. إيه الاسم ده بقى؟ فعلا المسيح يقول في إنجيل يوحنا 17:6 أنا أظهرت اسمك للناس، وفي 17:26 في إنجيل يوحنا وعرفتهم اسمك. إذن هذا إقرار من الكتاب حتى يقول أن اليهود لا يعلمون ما هو اسم الإله، وأنتم أيضا لا تعلمون ما هو اسم هذا الإله الذي هو آب وابن وروح قدس. لو سمحت تفضل مع حضرتك المايك، قل لي ما هو الاسم الذي أظهره المسيح للعالم، ما هو اسم الإله في المسيحية؟ تخيلوا يا شباب، تخيلوا يا أصدقائنا النصارى الموجودين في الغرفة، تخيلوا يا مسلمين اللي موجودين في الغرفة أن النصارى لا يعلمون ما هو اسم الإله بتاعهم. تخيلوا إنهم يتعبدون إلى إله لا يعلمون اسمه. والله هذه كارثة. يعني هذه تكفي إلى أن الإنسان النصراني يفكر لماذا يعتقد بهذا الاعتقاد أصلا، لماذا يعبد إله لا يعلم حتى اسمه. تفضل يا أستاذ، ما هو اسم الإله الذي هو آب وابن وروح قدس؟ أولا أنت للأسف تدعي علينا ادعاء باطل ان احنا ما نعرفش اسم الله او اسم اله الذي نعبده. انا قلت لك الكتاب المقدس ذكر اسم الله إلهيم واسم الرب اللي هو أدوناي ويهوى، ففي ثلاث اسماء لله، في يهوى شالوم الرب قوتي، يهوى للاسف انا برضو مش دارس اللغات او عبري او كده، لكن لنا على حسب السامع يعني بسمع من الناس يعني. في يهوى شداي يعني الله قوتي، في يهوى شالوم الله سلامي، فيهوى هو اسم من أسماء الله، وفي إلهيم وفي أدوناي. أنت مصر إن إحنا ما نعرفش، لكن إحنا نعرف. تفضل مايك مع حضرتك. والله هذا المشهد يعني يذكرني بالشيخ حسن صلاح أبو إسماعيل ربنا يفك أسره مع يوسف وده، لما كان بيقول له أنت ما هددتش الناس ليه؟ فأبو إسماعيل يقول له ما أنا لسه قايل لك دلوقتي إن أنا كلم. أنت ما هددتش الناس ليه؟ ما لسه قايل بس أنا لسه قايل لك انا كنت بناقشك في يهوى وإلهيم، دلوقتي بقول لك ان يهوى ده اصلا مش اسم. يهوى حضرتك ما تعرفش بينطق، ما تقولش يهوى، معلش قول يهوى يهوى وهي. انا مش قدمت المراجعه على كده، انا مش قدمت المراجعه ان انتوا ما تعرفوش اصلا بتنطق ازاي ولا عارفين حقيقه اشتقاق الكلمه. يبقى انت ليه اصلا بتقول وانت ما تعرفش اسمه؟ انت بتنطقه ازاي اصلا؟ انت تنطقه اربع حروف، دي حاجه. نقطه رقم 2، قلت لحضرتك ان إلهيم قيلت عن الالهه الذين او الارواح التي خرجت من الارض، وقيلت عن القضاء، وقيلت عن موسى في سفر خروج 7:1. اذا هذا اسم ليس اسم للاله، ولانه اطلق على موسى. انا مش قلت لحضرتك الكلام ده، قلت لحضرتك ان أدوناي تقال على الاب وتقال على الابن وتقال على الروح القدس، وهذا ليس اسم، لان هذا رب وهذا رب وهذا رب، كما تقول انت هذا اله وهذا اله وهذا اله. فانا اسالك ما اسم هذا الاله الذي هو عباره عن اب وابن وروح قدس؟ بالاضافه الى ان في نقطه يعني خطيره جدا، حضرتك تقول انا مش دارس لغات. شايفين يا جماعه قد ايه النصرانيه صعبه؟ بجد تاملوا كده، الواحد علشان يعرف اسم اله لازم يدرس عبري ويدرس مش عارف ايه ويدرس ايه. والله الحمد لله على نعمه الاسلام، والله الحمد لله على نعمه الاسلام وما ابسطها، لانه دين الفطره، دين موافق لكل فطره سليمه، عقل سليم. اذا انت مسلم. الاستاذ مش عارف اسم الاله، مش قادر يجيبه بالتحديد عشان هو مش دارس لغات، دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده، ان قلت لحضرتك ان المسيح كان بيتكلم مع اليهود في انجيل يوحنا 8:54 بيقول لهم ايه؟ ابي الذي يكلمني، عفوا ابي الذي يمجدني، انتم الذي تقولون انتم انه الهكم. ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم، الهكم الهكم. اذا الاب هو اله اليهود، اذا اي اسم من العهد القديم هو اسم الاب. تاني يا استاذ انا قلت الكلام ده وبعيده للمره يمكن الرابعه، اي اسم من العهد القديم هو اسم لاله اليهود. من هو اله اليهود؟ هو الاب. من القائل يسوع في انجيل يوحنا 8:54؟ ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم. اذا حتى الان هذا ليس ادعاء، بل هذا يعني قول مثبت بالادله من كتابك ومن تفاسير المعتمده زي ما تحبوا تسموها من الكنيسه المصريه وغيرها. ما هو اسم الاله في النصرانيه؟ الاله الذي هو اب وابن وروح قدس. اتمنى من حضرتك انا ما فسرش. طب لو سمحت اطلع فسرها لي، لو انا مخطئ اطلع وضح لي خطأي فين. وما زال السؤال قائم، ما هو اسم الاله في النصرانية؟ حيا الله ابو عمر مباحث شرطة الاداب والبحث عن الشهر والمجد ومكافح المخدرات، فضل الاصدراح. قلت لحضرك اسم الله اخذت منها الله واتخذت، يعني انا بس انتوا في اسم الله من عندنا وفجايين، يعني عارف اللي جاي يبيع المية في حارة الشقايين، يعني انتوا جبتوا اسم الله منين؟ ما هو خدتوه من التوراة. إلهيم اتخذت منها اللهم واتخذت منها الله، يعني انا بستغرب لهذا يعني. تفضل مايك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ يعني اتخذت منها الله؟ الأسماء أصلا مش حاجة اسمها اسم اتخذ من هنا ولا اتخذ من هنا، لأن دي لغة. يعني ما ينفعش واحد اسمه هابي أنا ترجم اسمه في عفوا اسمه سعيد هنطق اسمه في الإنجليزية يقول هابي، ولا واحد اسمه مصباح أقول لمب أو لمبة، مش هينفع يعني. فما تجيش تقول أصل اتخذت منها ومش اتخذت منها. وأكدت لحضرتك وقلت لك وبقول لك للمرة الثالثة أو الرابعة إنها قيلت عن موسى. طب خلينا واحدة واحدة، هل تتفق إن إلهيم قيلت عن موسى؟ نعم أم لا؟ تفضل معك المايك. نعم اتخذت. لا هو الكتاب قال عن المؤمنين انهم آلهة، صحيح انا قلت انكم آلهة، بس المؤمنين آلهة لكن الله إله آلهة. صحيح المؤمن ملك على ملك وكهل، لكن هو ملك ورب الأرض. تفضل معي. يا استاذ رحال الله يهدينا ويهديك، انا فهمت ولي حياك الله مولانا اسد يمو يترجم مفكرة. يا استاذ رحال الله يهدينا ويهديك، انت بتقول هي اطلقت على المؤمنين لكن الله هو إله الآلهة، ده مش موضوع اصلا. انا اللي انا اقصد اوضح لك ان هذا لم يكن خاص بالاله. انا عندي مثلا ما ينفعش اقول على اي حد الله، ايه رايك؟ ما ينفعش اقول الله هو، ما ينفعش، لان ده اسم خاص، اسم عالم للاله سبحانه وتعالى، بس لله سبحانه وتعالى ما ينفعش. فانا بسال حضرتك ايه هو الاسم العالم الذي لا يطلق الا على الاله انت اصلا ما تعرفوش، ان هو الاله الاب والابن والروح القدس. هتقول لي الهيم هو لك اتقالت على موسى، اتقالت على القضاء، اتقالت عن كثيرين في الكتاب المقدس زي ما انا وضحتها لحضرتك. وانا سألت لك، وانا سألتك عفوا قلت لك هل الوهيم قيلت عن موسى؟ انت اقريت ضمنيا قلت ايوه. صحيح هي قيلت حتى عن المؤمنين. اذا يبقى السؤال قائم يا استاذ، وما فيش حرج والله لحضرتك تقول انا معرفش ايه هو اسم الاله اللي هو اب وابن وروح قدس. تخيل يا مسلمين والشيء بالشيء يذكر، والله العظيم انا بستعجب جدا لما تلاقي النصراني جاي يقول لك قول لي يعني ايه كهيعص وكاف هاي عين صاد، يعني ألف لام ميم. هم ما يعرفوش أسماء إلههم، ما يعرفوش إن ياهو الأربع حروف دي بتتنطق إيه أصلا. والله العظيم بجد شيء يعني مخزي، مخزي فعلا. أنت بتعبد إله مش عارف اسمه، عندك أربع حروف مش عارف بيتقالوا إزاي ولا مشتقين منين ولا جايين من أي حتة. بل خليني أزود لك من الشعر بيت هيعجبك بجد، أنا واثق إن هو هيعجبك جدا. دائرة المعارف الكتابية يا جماعة في النقطة رقم 5 في اللينك اللي انا نزلته بتاع موقع تاكلة، هو نزله مرة تانية. بيقول يا شباب، بيقول هو اكثر الاسماء المميزة لك اله اسرائيل ويكتب ياهو، ولكن اليهود يقرؤونه اضناي ولا نعلم حقيقة اشتقاق الكلمة غير اسرائيلية كما يقول البعض فريد ويدلتز وهومل وينكل روجوت، على انه قد وجد في النقوش البابلية، ويبدو ان بعض الاسماء العمونية العربية والمصرية. اذا ده اسم اصلا مشتق من الوثنيات، وثني يعني الاسم وثني، مش عارفين جايبينه منين، مش عارفين بيتنطق ازاي. ده غير اصلا ان ده حاجة متعلقة بإله العهد القديم اللي هو الاب وحده فقط، زي ما قلت لك في انجيل يوحنا 8:54 يسوع بيتكلم وبيقول ابي الذي يمجدني الذي تكونوا انتم انه الهكم. يبقى يعني القضية محسومة تماما، ولذلك أنا ما زلت ولا زلت وسأظل أتساءل ما هو اسم إلهك الذي هو أب وابن وروح قدس. يا أستاذ يا ريت تتكلم يعني حتى كلام له وجهة يعني رد على كلامي، قول لي أنت مخطئ، قول لي لا ياهو إحنا عارفين بتنطق إزاي، قول لي لا المراجع دي غلط. يعني يا ريت تنتقد حتى الكلام اللي أنا بقوله، لأن ما ينفعش حضرتك تقر بالمراجع اللي أنا بقولها وأنت ما زلت مصمم إنك تعرف اسم الإله اللي هو الاب والابن روح القدس اللي هو اصلا غير معلوم. تفضل اسمع منه. هو للاسف حضرتك بتفسر على مزاجك وتفسيرك انت بتقول لي جايبه من مراجع. اولا انا ما رجعناش لهذه المراجع نمرة واحد، ثانيا المراجع اللي انت بتتكلم عنها دي كاتبها ناس ملحدين، يعني دي كل المراجع اللي بتتكلم عنها دي لمين هتلاقيها؟ ايوه استاذ في كلية اللاهوت، ولكن دول بتاعوا اساتذة النقد النصي. يعني احنا شرف لينا كمسيحيين ان احنا حطينا الكتاب المقدس على مائدة التشريح وحطوا اساتذة لنقد الكتاب. هل انتوا في الازهر تقدروا تعملوا الخطوة دي انكم تعين استاذ في الازهر لنقد القرآن؟ لو طلع واحد وانتقد حرف واحد تكفروه وتعزلوه عن مراته والكلام ده كله. ما هو النقد النصي؟ النقد النصي ان علماء اوروبا علماء اللاهوت قالوا لا احنا ما نخدعش نفسنا، افترض جايز يكون الكتاب المقدس مش من عند الله، احنا نسيب اللي ينقد ينقد، والحقيقة يعني هو لو من عند الله هيصمت ولا يستطيع ان ينقضه. فحط يعني طرحوا الكتاب على مائدة التشريح وعلى مائدة البحث وكل اللي تقدم لهذا العلم. استاذ رحال بالله عليك كفاية كفاية كفاية والله العظيم. وانت فاكر ان كلمة نقد نص معناها نقد الكتاب؟ يعني تمسك كتاب وتنتقده وتقول يقدر عندكم يحطوا الكتاب في الازهر على مائدة التشريح ويقولوا الناس انتقدوه؟ اقسم بالله دي يعني انا لولا احترامي حضرتك بس دي فضيحة والله العظيم. ايه يا استاذ رحال، علم النقد النص ده معناه علم الوصول لأقرب نص من النص الأصلي. أقرأ يعني أنت تمسك نص مثلا اللي هو بيقول أنا والأب واحد، هتقعد تفتي أو رسالة يوحنا الأولى 5-7، هتمسك النص وتحاول توصل لأقرب نص يشابه النص الأصلي. هو تعريف النقد النصي. أنت فاكر إن كلمة النقد النصي يعني جايبين علماء يقولون يلا انتقدوا الكتاب؟ إيه ده؟ ايه ده يا استاذ رحال بجد؟ النقد العالي والنقد الادنى. النقد الادنى ده انت بتنتقد بتمسك النص تشوفه وتحاول تجيب اقرب نص يشابه النص الاصل، ده النقد الادنى. النقد الاعلى بقى انك تشوف مين اصنفر الملوك، هو ده النقد الاعلى. انت بجد يا استاذ ايه ده؟ لا مش ممكن يا استاذ. ايه يا استاذ رحال ده؟ لا انا صعبت فعلا، انا قلت يمكن انا فاهم غلط، لقيتك انت تقول اصل احنا عندنا حطوا لهم الكتاب وقالوا لهم شرحوه وقالوا لهم يلا انتقدوه. انت فاكر نقد يعني يمسكوه ينتقدوا الكتاب؟ انت فاكر حد يقدر ينتقد؟ ده لما مات المسكين طلع اتكلم في في, في طلع يرد. ده شنو ده اصلا؟ بيحرم علم النقد النصي، تعرف كده؟ حرم النقد النصي، بيقول لك لا ده يؤدي الالحاد والجنون ومش عارف ايه وحاجات غريبه جدا. طيب دي معلش انا اسف جدا ان انا بسمي هذا كلام يعني فضيحه، معلش اعذرني يعني كده معلش. النقطه رقم 2 بتقول لي المراجع اللي انت جايبها بتاعت ملاحده بقول لك مقيس عبد النور، تقول لي ملحد؟ مقيس عبد النور ملحد؟ متى المسكين ملحد؟ دارس المعارف الكتابيه بتاعت ملاحده هرسوح؟ ايه يا استاذ رحا جايب لك من موقع تاكله تقول لي ملحد بها كرسي للنقد العالي؟ معلش ما دام هو كرسي النقد العالي يبقى ليهم اقزام، ما كانوش طالعين الترابيزه عشان كده جايب لهم كرسي نقد عالي. يا استاذ رحال الله يهدينا ويديك احترم عقولنا، ايه اللي حضرتك بتقول؟ انت بتقول اي حاجه والله وخلاص. لو سمحت اطلع خد المايك قول للناس اللي في الغرفه دول اسم الهك ايه. كفايه يعني كفايه بالله عليك كفايه، مش عايزين اختراعات اكتر من كده. وضح للناس ايه هو اسم الهك. اتفضل، اسم الاله الاب والابن والروح القدس ما هو؟ قلت لك اسم الهنا الوهيم، وانتوا خدتوا منها اشتقتوا كده منها الله، فانت اللي جاي تبيع الميه في حاره السقايين. يعني انت قول لي اسم الهك ايه اللي غير اللي انت اشتقته من التوراه؟ ما علينا بالله اللي انت اشتقتها من التوراه، هات لي بقى اسم الهك انت في اللغه العربيه الاصليه. اتفضل المايك مع حضرتك. يا استاذ انت اسميه روب يعني انت بتهرب؟ انت بتهرب تقول لي هات لي انت انا اسم الله سبحانه وتعالى والاسماء لا تشتق اصلا. ما ينفعش انا اقول لك اصل ده مشتق من اسم عبري ولا مش اسم عبري ولا الكلام الفاكس اللي انت بتقوله ده. طيب وهرجع واقول لك يعني بلاش هروب، يعني احترم عقل حضرتك واحترم سن حضرتك واحترم المستمعين في الغرفه والناس اللي بيستمعوا عبر الاثير، يعني بلاش كده، ده اسمه هروب. انا اعلم لله سبحانه وتعالى 99 اسم مش اسم واحد، انا اعلم 99 اسم الله سبحانه وتعالى وليس اسم واحد فقط. انا بقول لك بقى انا عايز اسم للاله اللي هو الاب والابن والروح القدس. انت بتقول الهيم، انا سألتك قلت لك الهيم دي قيلت عن موسى، قلت لي ايوه انا عندي الله دي لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش اقول على سيدنا محمد الله، ما ينفعش اقول على سيدنا سليمان الله، ما ينفعش، هي تطلق على الله فقط لان ده اسم علم للاله، اسم علم لله سبحانه وتعالى. انا اجي اسالك اقولك الهيم اتقالت عن موسى بتقول لي ايوه، اذا هذا ليس اسم الاله لانه قيل عن بشر، اتقال عن بشر. طيب النقطه رقم 2، ان اي اسم من العهد القديم يا استاذ قلت لك ده خاص فقط فقط فقط بالاب، والدليل في انجيل يوحنا اللي انت لم تتطرق اليه ولم تقراه ولم تعلق عليه ولم تعلق عليه ولم تجرؤ ان تعلق عليه ولم تسمع المستمعين على ان انت حضرتك هتطلع تعلق عليه، ولا حضرتك هتفكر انك تفكر تحاول اثناء هذا الحوار انك تعلق على النص اللي هو حضرتك معلقتش عليه اللي هو انا طرحته لك اللي هو اسمه ايه في انجيل يوحنا 8:54، أبي الذي مجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. يا نصارى لا تعلمون اسم إلهكم، والله هذه كارثة. هل يوجد نصراني يحب يساعد الأستاذ الرحال؟ في نصراني يحب يساعده؟ اطلع اطلب الغوث من إخوانك النصارى في الغرفة يا أستاذ الرحال، إمامكم يضيع. ليه؟ اسم إله مش عارفينه؟ دي كارثة. ما هو اسم الاله الذي هو ابو ابن روح قدس؟ اتكلم بالمراجع، انتقد المراجع بتاعتي، قل لي متى المسكين مخطئ، قل لي دارت معرفة الكتابية ما بنقبلهاش، قل لي منيس عبد النور ده مدلس، اطلع قول الكلام ده تفضل. طيب استاذ ميمو، حضرتك قلت لي ان الله ليه في القرآن 99 اسم، هات لي اي اسم بتحدي. استاذ الله يهدينا ويهديك، اترك القرآن الان، جاوب وهندخل في القرآن. حاضر، اطلع جاوب على سؤالي، ما هو اسم الاله الاب الذي هو اب وابن روح قدس؟ جاوب السؤال، يطرح للمرة يمكن 15 بعد 30 الاولى. اتفضل يا استاذ، اطلع جاوب على السؤال. معلش انا بتحداك يا عم، متهربش من التحدي، هات لي اي اسم من 99 اسم اللي عندك وانا طلع حرص. الله يهدينا ويهديك، احترم عقلك، انت فقدت اعصابك. ومين اللي بيهرب دلوقتي؟ مين اللي بيهرب؟ انا بطرح لك السؤال للمرة 19 وانت مش عارف تجاوب، ما عندكش اجابه، وما قدمتش مراجع حتى النص. عارفين يا شباب، انا مش جبت له نص انجيل يوحنا 8:54 قلت له مش هترد عليه ومش هتقدر تفكر انك ترد عليه ولن تجرؤ انك ترد عليه ولن تجرؤ ولن تفكر، وقعدت اجيبها له بكذا صيغه. عارفين ليه؟ والله ده ذكرني بموقف ابو لهب لما الله سبحانه وتعالى انزل فيه انه تبت يد ابي لهب، انه تب. لو كان تظاهر بالاسلام، لكن هنا حصل مشكله. يعني انت ازاي بتقول تبت يد ابي لهب وتب وتظاهر بالاسلام؟ مش انت قلت لن يجرؤ انه يقرأ النص؟ وبالفعل ما قرأهوش والله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا استاذ الرحال، انا معاك والليل طويل ان شاء الله رب العالمين. اتفضل معاك المايك، ما هو اسم الاله الذي هو اب وابن روح قدس الذي تعبدوه يا نصارى؟ عيب عليكم ما تعرفوش اسم الهكم والله. اتفضل يا رحال. صوت عم يقطش، صوت عم يقطش يا استاذ الرحال. تفضل جاوب على السؤال، اسم اله النصارى ايه؟ عيب عليكم يا نصارى لا تعلمون اسم الهكم، بجد عيب عليكم، بتعبدوا اله مش عارفين اسمه؟ انت بتشاور للسماء كده بثلاث صوابع مثلا وتدعي ربنا يستر، بس ما كنتش في امن شرطه معدي افتكرك رفع اربع صوابع تبقى مصيبه. تفضل يا استاذ، اسم الاله الذي هو اب وابن روح قدس. ايوه انا تركت المايك يا شباب. تفضل يا استاذ جاوب على السؤال، اسم الاله الذي هو اب وابن روح قدس، اسم اله النصارى. تفضل. اولا احنا اله واحد باشا، الله واحد ولا نشرك واحد، نحن نعبد ظلمته ولا نفرق الله ومن كلمته واسم الله. ليه قلت لك ادوناي يهوى؟ انت استقتنع دي حاجه ترجع لك انت. لكن احنا طيب، وايه رايك في المراجع اللي انا جبتها لمتى المسكين ومنيس عبد النور ودايره المعارف الكتابيه والمدخل الكتاب المقدس حبيب سعيد؟ بل خد بقى عندك كده يهوى الفصل الثاني، يهوى رب العالمين سبحانه، ده اسم الفصل. يعني اصل الاسم يهوى ومغزاه، يقول وقد فقد النطق الصحيح للاسم من تقليد اليهودي اثناء العصور الوسطى، وصار ينطق باشكال مختلفه اهمها يهفي او يهفيه او يهفي او جيهوفا. ده مين يقول كده؟ عبد المسيح بسيط يقول وقد فقد النطق الصحيح للاسم من تقليد اليهودي. اتفضل معاك المايك، ايه رايك في المراجع دي كلها؟ علالي على المراجع لو سمحت، ان هي بتقول ان يهوى ده اصلا فقد، لا تعلمون، هو مجرد اشتقاق، هو مجرد اختصار لاسم الاله ولا تعلمون من اين اشتق، ودارت معارف الكتابيه اللي هي موجوده في موقع الانبا تكلا بتقول ان هو اسم اصلا وسنيوجد على بعض النقوش البابليه قبل اليهوديه وقبل النصرانيه بكثير، بالاضافه الى ان كتابك يقول ان الهيم اطلقت على موسى، اذا هو لا يعتبر اسم الله. اطلع رد على الحجه دي، رد على المراجع دي. اتفضل، الناس كلها في الغرفه 100 شخص بيسمع غير اللي بيسمعه عبر الاثير والحاجات التي اللي انا راها دي كده، منتظرينك انك تطلع ترد على المراجع دي. اتفضل. اولا أنا أشتغل أن أنت طعم شركة في اقتضاءك طعم شركة بالنقطة قطت الإبن مرشوح وزاد الله مالك إبن وبيه وهو ذكرت أسماء الله. يجي واحد يقول لك ما ذكرش، طب أنا أصدق الكتاب المقدس ولا أصدق شخص؟ أنا شخص ما شككش فيه، لكن أشكك في أن أنت اقتطعت كلامه من سياقه. تفضل معك مع حضرتك. اعملوا دلوقتي إعلان فضيحة أن ميمو بيقتطع هذه النصوص، هذه في صوت الشباب، اعملوا إعلان دلوقتي فضيحة أن ميمو بيقتطع من تفسير متى المسكين عن يهوى. اطلع قول التفسير الكامل وقول أنت اقتطعت إيه يا ميمو. يلا فضيحة، اطلع افضحني بليز افضحني، أنا مكتوب على جبيني كده افضحني، أنا بحب الفضايح. اطلع دلوقتي هات لي اقتباس واحد أنا اقتطعته من سياقه، سواء لعبد المسيح بسيط، سواء لمنيس عبد النور، سواء سواء سواء سواء من كل المراجع اللي أنا ذكرتها. اتفضل. طب أنا تحديتك في حاجة استاذ ميمو وانت هربت من التحدي. ليش معلش مش بص من الاخر، أنا صعيدي والصعيدي ودماغي صارمة، يعني مش غير الحوار، انسى انك تفلت من الحوار اطلاقا، دي بص استبعدها يعني كأنها من مكانك لغايه برج ايفل كده، تلاقي واحد بياكل جاتوه تحت برج ايفل كده من مسافه من عندك لعنده، هي دي كالمسافه ما بينك وما بين انك تقدر تغير الحوار، والله مستحيل. اتفضل اطلع على المراجعه دي بتقول ان انا ممكن اكون اقتطعتها من سياقها، اتفضل اطلع افضحني امام الغرفه. اتفضل. انا للاسف ممكن بتكلم المراجع اللي بتكلم عنها مش موجوده بين ايديا حاليا، يعني انا لو موجوده بين ايديا وتقرا الموضوع من اصله هطلع لك ان انت بتقتطع فعلا هذه النصوص من سياقها، لان دول ناس افاضل ويعني هم مش من شويه كانوا ملاحده حضرتك وتقلب. انت مش لسه من شويه بتقول انت بتجيب الناس ملاحده وجاي دلوقتي تقول لي ناس افاضل؟ هم افاضل ولا ملاحده ولا ملاحده افاضل ولا ايه؟ وبعدين لما الكتاب مش موجود معاك انت ايه يعني حضرتك بتشم على ظهر ايدك وعرفت ان انا مقتطع؟ انت كده بترضي نفسك كانوا ملاحده وتابوا. يا لهوي انت كده حضرتك والله بتضلل نفسك، بتقول لي اصل انت موجع يمكن اصل مش معايا بس انت مقتطع مش عارف، يعني انا مقدم لك دليل مش عاجبك، طب قدم انت دليل مش عاجبك، اجيب لك نص من الكتاب بيقول ان اسماء الاله في العهد القديم هي او اله العهد القديم هو الاب واحد فقط في انجيل يوحنا 8:54، وكررت النص بدل مره يمكن 10 مش قادر حتى تقراه، مجرد قراءه انت مش قادر بجد، عيب كده يا استاذ، عيب والله العظيم كده. اتفضل. وما زال السؤال قائم، الاب والابن والروح القدس تعلم اسماءهم وعندك دليل ان الوهيم ده اصلا اسم للاله؟ اتفضل. انا قلت لك ده يطلق على موسى وانت اقريت، ويطلق على الارواح التي خرجت من الارض وانت اقريت، يطلق على المؤمنين وانت اقريت، يطلق على القضاء وانت اقريت، اذا هذا الاسم لا يصلح لكي يكون اسم الاله، وان صلح فهو فقط للاب لان الاب هو اله اليهود بموجب النص اللي انا قراته وهقراه تاني، يوحنا 8:54 يسوع بيتكلم مع اليهود بيقول لهم يا يهود الهكم ده يبقى ابويا، الهكم ده يبقى الاب، النص بيقول ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم، اله مين؟ اله اليهود، اللي هو مين؟ اللي هو الاب، الاب لمين؟ الاب ليسوع، اذا الاب هو اله العهد القديم. تفضل اسمع منك، ما هو اسم الاله الذي تعبده والذي هو اب وابن الروح القدس؟ انا الاجابه اللي عندي قلتها لك، اتفضل ما عنديش اجابه ثانيه. اتفضل مايك مع حضرتك. ها هي حضرتك فكرتني بنفس ايام الجامعه، والمثال ده انا دايما بضربه كتير، كان الدكتور لي يعني اكتب ما تعرفه عن القانون التجاري الدولي، فانا هم اطلع اقول اصل قانون هو الذي ينظم العلاقات، وكلمة تجاري اذا هو متعلق بالتجارة، وكلمة دولي اذا هو دولي، وبهذا اكون اتممت تعريف القانون التجاري الدولي، شكرا، وكنت اخد امتياز في الاخر. اي اجابة انا اقولها اي رخي كده مكتوب في الورقة كان الدكتور ما شاء الله بيديني الدرجة النهائية على طول. انت حضرتك انا مش دكتور بقى، مش علينا ده احنا تهرينا، ده انا ياما شايفت الدكاتره في كليه التجاره عين شمس، لا اروح هناك اسال كده تجاره عين شمس عن محمود داود مشالط الدكاتره، يعني ابلفه كده بس بالورقه والقلم يعني بالكتابه. فحضرتك مش عليا والله الكلام ده مش هيخيل عليا ابدا، انت بتجاوب اصل انا جاوبت. انت ممكن دلوقتي تطلع تقول لي تعرف ايه عن مجرد ضرب التبانه؟ اقول لك مجرد ضرب التبانه ده نوع من انواع الخضار، وسلام لما بنعمل السلطه بنخرط عليه بجد بتبقى تحفه. ها انا قلت اجابه، انا جاوبت، بس هل كلامي ده عقلاني؟ لا. هل كلامي ده منطقي؟ لا. هل كلامي ده بدليل؟ لا. ما هو ده اللي انت بتعمله، انت بتضل نفسك صدقني، انا مش هستفيد شيء الا لاجل ان الله سبحانه وتعالى، لكن انت اللي بتضل نفسك مش اكتر ولا اقل. انت ممكن تضحك على ميمو، ممكن تضحك على اللي في الغرفه، ممكن تضحك على نفسك، ممكن مش ممكن تضحك على الله سبحانه وتعالى، وانا يعني اللي انا بقوله لك ده صدقني ده لمصلحتك. طيب ده كان الموضوع الاولاني يا شباب، وزي ما انت شايفين والحكم للمستمع. طيب تعالوا ننتقل للموضوع الثاني لعل عسى ان احنا نقدر نلاقي اجابه عند الاستاذ، وهو التناقض الشهير تناقض العصا. انا هجيبها بمنتهى البساطه وبمنتهى الصراحه، كيف يكون كتاب من عند الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب فيه من التناقضات كما في عدد شعر رأس الأستاذ الرحال، وأخشى أن يكون الأستاذ أصلع. فإن شاء الله رب العالمين هنجيب التناقض دلوقتي موجود في إنجيل مرقس. إنجيل مرقس، إنجيل مرقس إصحاح السادس العدد 7. ثاني بس الإيسر دي بيفتح، وان شاء الله يعني نلاقي عند الاستاذ رحال اجابه كده تقنع المستمعين وتقنعه قبل ما تقنعنا يعني ان شاء الله. في انجيل مرقس الاصحاح رقم، اللهم صل وسلم، انا فاتح لوقا دي اخرت اللي عايز يتجوز، قصدي اللي اتجوز. انجيل لوقا مرقس 6-7 يقول: ودع الاثنى عشر وابتدى يرسلهم اثنين اثنين واعطاهم قوه وسلطان على الارواح النجسه، وقال لهم اذهبوا وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. اشهدوا يا مسلمين، اشهدوا يا نصارى الموجودين في الغرفة. النص بيقول وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، إذن أوصاهم أن يحملوا عصا، لأن عصا مستثناء غير عصا فقط. ولكن في إنجيل لوقا الإصحاح 9 والعدد رقم 1 و2 و3 بيقول: ودع تلاميذه 12 وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء المرضى، وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا لا عصا لا عصا لا عصا لا عصا ولا مزودا، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة. النص الأولاني في مرقس 6-8 بيقول لا تحملوا شيئا للطريق غير عصا، في إنجيل لوقا 9-3 بيقول لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزودا. اتفضل، أنا عايز ما خرج من فم المسيح كما تؤمن، هل خرج من فمه أن قال لهم لا تحملوا عصا أم قال لهم احملوا عصا؟ أسمع منك يا أستاذ رحال، اتفضل. أولا المسيح أرسلهم كذا إرسالية، مش إرسالية واحدة. ممكن في الإرسالية الأولى قال لهم لا تحملوا عصا، في الإرسالية الثانية قال لهم ماشي احملوا عصا، وفي آخر إرسالية قال لهم من ليس له، قال لهم احملوا كيس ومزود وعصا. دي ده تناقض، دي يعني كل إرسالية غير الثانية. أحسنت، كل إرسالية غير الثانية. تعالوا يا جماعة نؤكد على هذا الأمر، هل كل إرسالية غير الثانية أم لا؟ تعالوا نشوف لوقا 9. تعال نقرأ السياق بالكامل يا شباب، نقرأ السياق بالكامل. ودع تلاميذ الاثنى عشر وأعطاهم قوة، نزل نص يا جماعة على التكست فضلا لا أمر. ودع تلاميذ الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الأمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون الواحد ثوبان. إذا هذه الوصية في هذا النص لا تحملوا عصا في إنجيل لوقا 9. خلينا نكمل. وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ورا. ركزوا يا جماعة الكلمات اللي أنا هكتبها على التكست، قال لهم انفضوا الغبار لو الناس ما قبلتكمش والكلام ده كله. وأي بيت دخلتم فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية ويبشرون ويشفون في كل موضع. فسمع هيرودس رئيس الرابع بجميع مكان. من الذي سمع يا شباب؟ فسمع هيرودس. اكتبوا اسم هيرودس بأصابعكم الكريمة فضلا لأمرا. أنا مش عارف أنا مالي كده قلب على فصل القاسم ليه. مهم ها شباب، مين هيرودس؟ ها، فسمع هيرودس رئيس الرابع جميع مكان منه وارتاب، لأن قوما كانوا يقولون أن يوحنا قام من الأموات. ها، شوف الناس بيقولوا ايه بقى؟ ان يوحنا قام من الاموات. اكتبوا لي يا جماعه، الناس بيقولوا مين اللي قام من الاموات؟ يوحنا، صح؟ ها، يوحنا. وقوما قالوا ان ايليا ظهر، واخرين ان نبيا من القدماء. اذا القصه قال لهم روحوا كرزوا، مش عارف ايه، هيرودس سمع، الناس قالوا يوحنا قام من الموت، هوب قال لك لا ده ايليا ظهر، اخرين قالوا ان نبيا من القدماء. انتهت القصه المواردة في انجيل لوقا الاصحاح 9. تعال الانجيل مرقس الاصحاح 6 ونقرأ ونشوف هل هي نفس القصة ام لا. ادي مرقس 6-7، ودع الاثنى عشر وابتدى يرسلهم واعطاهم سلطانا على الارواح النجسة. نزل النصوص يا شباب. اوصاهم ان لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، يعني يحملوا عصايا بس. طيب، لا مزودا ولا خبزا ولا حسنا في المنطقة، بل يكونوا مجدين بنعال ولا البس وبين. وقال لهم حينما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، كل من يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب. وانفضوا التراب، هناك كانوا يقولون انفضوا الغبار، نفس المعنى يعتبر. انفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم، حق أقول لكم أن الناس تكون الأرض سدوم عمورة. المهم في النص رقم نكمل اللي بعدها. فخرجوا وصاروا يكرزوا أن يتوب، وأخرجوا شياطين كثيرة ودانهم زيت مرضى كثيرين فشفوهم. ركزوا يا شباب. فسمع هيرودس، أوه أوه فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهور وقال أن يوحنا قام معمدان قام من الأموات. نفس الشخص ونفس الكلام. طيب نكمل كده. وقال آخرون إنه إيليا، وقال آخرون إنه نبي أو كأحد الأنبياء. إذن هي نفس القصة قرأناها. تفضل يا أستاذ رحال، نفس القصة اللي أجاب على السؤال ده أولا. كن صادق، الناس بتسمعك 100 واحد وربنا تشاهد غير اللي بيسمعوا عبر الأثير. نفس القصة صح؟ تفضل. ها، ممكن الإرسالية مختلفة. الإرسالية هنا يعني، وممكن يكون أرسل ستة هنا قال لهم كده وأرسل ستة الآخرين وقال لهم كده. أرسل ستة وستة يا أستاذ، بيقول لك أرسل اسم 10 تقول لي ممكن يكون أرسل ستة، وانت حضرتك الممكن دي انت ممكن تحط وراها اي حاجه وخلاص. ده بيقول حضرتك هنا ده على الاثنى عشر، هنا ده على الاثنى عشر، هنا ارسل الاثنى عشر، هنا ارسل الاثنى عشر. نفس القصه، القصه واحده. انا بسالك سؤال لو سمحت، جاوبني على قدر السؤال وهنمشي واحده واحده. هي نفس القصه نعم ام لا؟ اتفضل. هي قصه هيرودس نفس القصه، لكن مين قال لك ان قصه الارساليه هي نفس الارساليه؟ ممكن الارساليه دي غير الارساليه دي. يعني كان كل يوم بيروحوا رسالية، كل يوم بيروح يكرز، هو بيكرز في يوم واحد بس. النهاردة كرزوا يا أستاذ، كرزوا إيه؟ الله يهدينا ويهديك. هم كل يوم يروحوا يكرزوا، وكل يوم هيرودس هيقعد يقول لهم أصل إيه ده، سمع هيرودس رئيس الرابع وارتاب لأن اسمه صار مشهور، وكل يوم الناس هتقول إن يوحنا قام من الأموات ولذلك تعمل بالقوات، وكل يوم الناس هتقول أصل ده إليه، وكل يوم الناس هتقول أصل النبي أو أحد الأنبياء. كل يوم الناس هتقول كده. إيه يا أستاذ، أين العقل؟ ها فين؟ هيرودس ايه هيستلمهم؟ كل ما يطلع يقول البقين دول، كل ما يطلعوا الناس هتقول البقين دول. لا اعتقد هذا الكلام غير صحيح بالمرة. بالاضافة الى افتح عندك الانجيل هتلاقي اصلا يا جماعة في جدول ورا، في جدول في الانجيل بيقول القصص يعني القصص اللي هي الوحدة في كل الانجيل. انت عارف انا طلعت القصة دي ازاي اصلا؟ او تقدر انت تطلعها ازاي بممتاز السهولة؟ افتح كده الجدول اللي في اخر الانجيل عندك، طبعا دار الكتاب المقدس، ترجمة الفندق اللي معاك في البيت. حاضر يا اخونا، ده كنت وصلني الوزر بتاعك يا اخي، ده كنت حاضر يا اخي. هتلاقي مكتوب ان القصة موجودة هنا وهنا، يعني حتى في الانجيل اللي عملوا الانجيل بيقول ان القصة واحدة. مش محتاجة بقى حضرتك تيجي تفتكس وتضلع، قلنا مش هتقدر اصلا. اتفضل يا استاذ، هي نفس القصة، جاوب نعم ام لا. اتفضل. برضو مش هي دي القضية يعني حتى سواء قال له في انجيل قال له ما تاخدوش عصا، في انجيل قال خدوا عصا، ممكن يكون من الناسخ برضه، ممكن تكون خطأ من الناسخ، ومش هي دي القضية يعني اللي تشكك الواحد في الكتاب المقدس. تفضل معك مع حضرتك. رائع جدا. اذا انت بتقول اصل ممكن، احب انا ممكن، يا كلمة الممكن راي الفنان عاصي البسنجاني. انت بتقول ممكن ده يكون خطأ من الناسخ، رائع. اذا هذا الكتاب فيه اخطاء صح نعم ام لا؟ جاوب على السؤال، سؤال خطير جدا، سؤال موجع، سؤال بجد تقيل شوية. اذا كتابك فيه اخطاء صح ولا لا؟ تفضل. الكتاب المقدس كل الشعوب اللي اتبعت الكتاب المقدس تطورت وارتقت في سلم الحضارة، يكفي هذا دليل لصحته. اما كل الشعوب اللي ما اتبعتش الكتاب المقدس فجاءت في اخر سلم الحضارة. معلش، احنا قاعدين تحتبير السلم، المسلمين اصلا كيف يعودوا تحتبير السلم؟ وحكم عندك الجو ساعة، وممكن يكون المسلمين ممكن بتاعتك برضه هي، ممكن يكونوا طلعوا بس وقعوا، معلش يعني حد زقهم فوق ظرفهم بالرجل. يا استاذ جاوب على السؤال، جاوب على السؤال، الله يهدينا ويهديك. اذا كتابك فيه اخطاء صح ولا لا؟ اتفضل. لا كتابي ما فيش اخطاء، جايز بقى انا مش عارف افسر. ممكن انا مع هوال انا عارف كل كبيره وصغيره في الكتاب. لا، الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي معصوم من الخطا. جميل، معصوم من الخطا. طيب يبقى ازاي واحد بيقول احملوا عصا والتاني بيقول لا تحملوا عصا؟ جميل، رائع، خلاص اهو كتاب معصوم من الخطا. يلا بقى، ازاي بقى معصوم من الخطا وفي واحد بيقول احملوا عصا وواحد بيقول لا تحملوا عصا؟ اتفضل. ممكن اقول لك انا ممكن ما اكونش عارف التفسير، ربما واحد غيري، طبعا في ناس كتير عارفه التفسير، بس انا ما اكونش، انا اول مره اسمع هذه النقطه فمش جاهز ليها. دي نقطه، ومش معنى ان انا مش عارف التفسير يبقى ما لهاش تفسير مثلا او ان الكتاب غلط. لا، الكتاب صح، والمشكلة في ان انا اللي ممكن ما اكونش يعني اطلعت على هذه النقطة قبل كده. بس اتفضل ما يكون حضرتك. طب على اي اساس حضرتك قلت ممكن يكون خطأ من الناسخ؟ طيب سؤال بسيط جميل ظريف جدا سخيف رفيع، كتابك فيه اخطاء من النساخ نعم ام لا؟ السؤال برضو لو زعي، بس السؤال غير مباشر لان السؤال اللي بعده هيكون اخطر. اذا كتابك الذي تؤمن به فيه اخطاء من النساخ نعم ام لا؟ تفضل. ممكن الناسخ غير معصوم، الناسخ غير معصوم. رائع جدا ممكن. اذا كتابك غير معصوم لان الكاتب غير معصوم او الناسخ غير معصوم بدليل وجود اخطاء في النسخ. اذا ما دام هناك اخطاء في النسخ اذا هذا الكتاب غير معصوم، صح ولا لا؟ اتفضل. لا، في فرق، ما بتخلطش، في فرق بين الناسخ انه يغلط، وفي فرق بين ان الكاتب الاصلي انه يغلط. الكاتب الاصلي ما غلطش، هو هنا الغلط نتيجه للنسخ ونتيجة لأن أجيال طويلة الكلام ده من 3000 سنة والعهد الجديد من 2000 سنة، فتعاقب الأجيال وناسخ بينسخ من ناسخ، فممكن بتفوت عليه كلمة من الذاكرة بيتهيأ له كلمة، فمش هي دي اللي تطعم في الكتاب المقدس. لكن في إيش ممكن تريحني ترجع للأصل كده وتقول لي الأصل بيقول يحملوا عصا ولا لا يحملوا عصا؟ ارجع بس للكتاب الأصلي كده، ممكن تقول لي نشوف كده بيقول يحملوا عصا ولا لا يحملوا عصا؟ ما دام انت بتقول ان ده غلطه من الناسخ، ويا ريت بعد اذنك معلش اشتري قلم كده لون احمر وعلم كده عندك في الانجليزي، اكتب على الكلمه دي، اكتب عليها كده ان شاء الله، لان بامر الله خليك تيجي في الاخر كده تمسك الكتاب المقدس تفر فيه هتشوف العلامات الحمراء فيه كتير قوي جدا. اكتب عليها كده وانت صلحها، اكتب تصحيح وامضي عليها واختم كده ان شاء الله رب العالمين. طيب اتفضل مع حضرتك المايك، شوف كده عندك في الاصل بيقول عصا ولا لا عصا. طيب اتفضل انتقل بقى للنقطة اخرى. انا خلاص نقطة العصا دي انا مش عارف، اتفضل شوف اللي بعديها. مش انت لسه بتقول الاصلي وانا عارف ومعاه الاصلي وعلى الاصل دور؟ خلاص ماشي حاضر، ننتقل على النقطة اللي بعديها. طيب تعالوا يا جماعة نجيب حاجة تانية صغيرة رفيعة برضه، الحاجات اللي هي الخفيفة اللي احنا عايز مايك يا عم اسد. طيب اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا استاذ الرحال انت تتعب فرسك، وربنا المعبود ميمو اللي بينظرك ده او بينعشك ده بيقول ان الاصل من عند الله والاصل سليم ومية في المية. بس هو فين؟ بس هو فين؟ هو انت مفكر ان ميمو بيناقش في التراجم ديك عشان في النهاية يقولك الاصل مضروب؟ لا، ما احنا عارفين ان اصل الاناجيل كان من عند الله، من وحي الله للمسيح صلى الله عليه وسلم، ما قلناش حاجة. يا أستاذ أنت أقريت الآن بضياع الأصل من حيث لا تدري، وما دام الأصل ضاع فهناك استحالة ها للتدقيق فيما هو موجود بين أيدينا من تراجم، وهو ده اللي احنا بنقوله. هو احنا بنحاورك عشان نقولك إن الأصل فاسد؟ لا، احنا عارفين إن الأصل من عند الله، بس هو فين؟ وانت قلت الكلمة، قلت ده من 3000 سنة مثلا حسب كلامك، والعهد الجديد من 2000 سنة، من ناسخ لناسخ لناسخ لناسخ لناسخ، من شائط لائط لعباد الأرواح، وصلنا ما ايه؟ وصلنا محرف. وهذا ما يقوله الإسلام، وهذا ما يقوله القرآن، وهذا ما نقوله لك. اللي انت قلته الآن من حيث لا تدري ده هو ده، اللي هي دي القضية يا أستاذ. أصل الضائع هو ايه؟ اللي ليس لا اله الا الله. ما انت لسه ما اقريت الان، انت لسه قايل ده. هو انت لما عشان قلت الكلام هترجع فيه؟ زي ما رجع، زي برضو ما قلت على الناس ملاحده ورجعت قلت ناس افاضل. يا استاذ الرحال ارفق بنفسك، فكر كده لخلاصك خلاصا حقيقيا. انا بس مش عايز اقطع الحوار اكتر من كده. والله دفاعك المستميت بدون دليل وبدون مش سامحني في الكلمة وبدون علم وبدون دراية لن يغني عنك شيء. استخدم عقلك فيما تقوله وفيما تذكره، ده من يعني من فمك ودينك، من فمك ودينك أيها الأستاذ الرحال. فهو ده هي ده هو اصلا هو ميمو اصلا بيحاور معاك في كل ده ليه؟ عشان نوصل للنقطتين دول، ان الاصل مفقود والنسخ الموجوده غير معصومه، والنسخ اصلا كان بيقع في غلط، ومن ناسخ لناسخ لناسخ وصل لنا الامر ممسوخ مشوه، يبقى كان لابد من ان ياتي وحي اخر يصحح هذا الايه؟ هذا الخطا. بس اتفضل معاك المايك يا ميمو، جزاك الله خير. امين يا رب يا مولانا. بالفعل هي الزتونه اللي في الاخر، لابد من رسالة او استكمال الرسالة بكتاب يصحح كل ما اثير من شبهات ولبس وتحريف حول الرسالة الواحدة التي هي كانت رسالة كل الانبياء، وهي رسالة التوحيد. طيب من كتاب معصوم بالفعل او عصم من الخطأ انه كلام الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا تاني الاستاذ الرحال، لو سمحت انا عايز اسمع منك كده سؤال بسيط جدا. بطرس أنكر المسيح كم مرة؟ تفضل. بطرس أنكر المسيح 3 مرات. تفضل معك مع حضرتك. كلام جميل، كلام لذيذ، ما أقدرش أقول حاجة عنه. أنا عايز أعرف بطرس أنكر قدام مين. اتفقنا إحنا قلنا 3 مرات يا شباب، 3 مرات. استعدوا للصاعقة. معلش إحنا لسه نشوف مرتين ولا 3 ولا ولا. افتحوا معانا دلوقتي يا شباب إنجيل مرقس الإصحاح 14 من عدد 66. إنجيل مرقس 14 من العدد 66، وركز معايا جدا. ادي سيفتح عند 66 بيقول ايه؟ بيقول 66 بيقول وبينما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة. متى التي جاءت يا شباب؟ جاءت احدى جواري رئيس الكهنة. اكتبوا على التكست فضلا من التي جاءت. ها، احدى جواري رئيس الكهنة. طيب، فلما رأى بطرس استدفئ نظرت إليه وقالت أنت كنت مع يسوع الناصري، فأنكر قائلا لست أدري ولا أفهم ما تقولين، وخرج إلى الدهليز فصاح الديك. فرأته الجارية أيضا وابتدت تقول حاضرين إن هذا منهم. مين اللي رأيته تاني مرة يا شباب؟ ها، مين اللي رأيته؟ ها يا شباب، نفس الجارية، نفس الولية بالضبط كده. فأنكر أيضا، وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس حقا أنت منهم لأنك جليل ولأن لغتك تشبههم. طيب، مين اللي قال في ثالث مرة يا شباب؟ يقول وقال الحاضرون. مين يا شباب؟ ها، الحاضرون. اتفضل يا صدر حال كده، اتفق معايا على الآتي ان اول مرة الجارية، تاني مرة كانت نفس الجارية، ثالث مرة كانت الحاضرون. متفق معايا على هذا الكلام؟ اتفضل. ماشي، تفضل كمل، اتفق مع حضرتك. تفضل كمل. رائع يا شباب. طيب تعالوا دلوقتي نشوف في انجيل انجيل متى اصحاح 26. ادي انجيل متى وادي اصحاح رقم 26. تعالوا نقرأ من العدد رقم 69. وأما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي. إذن مين اللي قال هنا يا جماعة أول مرة؟ ها شباب، مين اللي قال أول مرة جارية؟ رائع، كلام جميل، مفيش أي مشكلة. فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى. ها، رأته أخرى، والنص بقى الترجمة الشباب بيقول رأته جارية أخرى صراحة. يبقى مين اللي شافه يا جماعة؟ آية الترجمة اليسوعية، ومضى إلى الباب الكبير فرأته جارية أخرى. ها، مين يا شباب اللي شافه تاني مرة؟ ها يا جماعة، جارية تانية، ولية تانية. برافو عليكم. فأنكر آدم مقسم إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام اللي هم الحاضرون، وقال بطرس حقا أنت أيضا منهم لأن لغتك. جارية واحدة شافته مرتين والحاضرون. تعال خد بقى، يعني ادي اختلافه. طيب تعالوا نشوف في رواية ثالثة، يمكن رواية انجيل لوقا توضح لنا، يمكن رواية انجيل لوقا توضح الموضوع كيف حاله. لا لا لا يا عمر، لا خالص، اطلاقا اطلاقا بكل المقاييس. ترجمة الاسعار امامك. طيب انجيل لوقا اصحاح 22، لوقا اصحاح 22 من العدد، اللهم صل وسلم فيه، وقالت هذا كان معه. ها يا شباب، اذا جارية صح صح. طب ركزوا بقى. فانكر قائلا لست اعرف يا امرأة. وبعد قليل رآه اخر تن. من الذي رآه يا جماعة بقى؟ ها، رآه ايه يا شباب؟ اخر. اخر ده يعني يا شباب ذكر شنبات. ها، فقال بطرس يا انسان لست انا. ولما مضى نحو ساعة اكد اخر. ايه؟ أكد مين؟ أكد آخر، رجل ثاني، بالحق إن هذا أيضا كان معه لأنه جليل. فقال لست أعرف يا إنسان. خد بقى عندك بقى يا أستاذ، اطلع جاوبني لو سمحت، عايز أعرف. هل هديك 3 اختيارات وتختار ما بينهم؟ هل جارية رأته مرتين ثم الحاضرون طبقا لرواية إنجيل مرقس؟ هل جارية جاريتين والحاضرون طبقا لإنجيل متى، ورجلان طبقا لإنجيل لوقا؟ حط لك ال3 اختيارات تحت بعض واختار، وإن شاء الله أمر الله رب العالمين. إن كنت صادق أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام نفسك، اختر ما بين الأقواس. فضل. وهنا الكتاب المقدس بيركز على ان بطرس انكر 3 مرات في 3 مواقف. ممكن الموقف الواحد يكون كذا واحد قال له انت منهم، ده يقول له ده تبعهم، لكن الكتاب ماشي الكاتب ركز على رأي واحد عشان يوري انه انكر في هذا الموقف. لكن برضه هذا ليس تعارض، ما فيش اي تعارض، مش حكاية. لا، هو الكتاب المسيح اهمس في اذنك. كان في واحد اسمه الرحال قال اصله انكر 3 مرات بس، قال اصله انكر 3 مرات. مصر انت لو عايز تعمل تكامل ادي عندك راجلين وجريتين كده 4 والحاضرون ادي كده 5، وممكن نقول جارية مكررة ادي عندك 5. انكر 5 مرات ما انكرش 3. تفضل لو سمحت احترم عقلك قبل ان تحترم عقولنا، اختر ما بين الاقواس، جارية رأته مرتين ثم الحاضرون، ام جريتين والحاضرون، ام جارية ورجلين او رجلين طبقا لانجيل لوقا، ايهما اصح؟ تفضل. كلهم صح، ما فيش اي تعارض، على نفسي مش شايف اي تعارض يعني، لان هو الكتاب بيركز ان هو انكر في 3 مواقف. الموقف الواحد ممكن يعني واحد ذكره من ناحية، ان يعني ممكن يكون رجل قال له 6 قالوا له مع بعض، ممكن يكون رجل وامرأة قالوا له انت كنت معاه، لكن واحد ذكر الرجل واحد ذكر المرأة، ما فيش اي مشاكل. تفضل معك معها. توصل كانوا قابل زيان ومشينا ورا بعض، راح الراجل بص للست اللي جنبه قالها 1 2 3، راحوا الاثنين قايلين في نفس واحد وانت ايضا كنت معهم يا بطرس، صح كده؟ انت بس بتخترع. ايه بس انت بتقول اي كده في الحلاوة؟ ايه بس الله يدينا ويهديك. نص بيقول لك جارية ونفس الجارية شافته، نص بيقول لك جاريتين. طب لو سمحت انا عايز اعرف هما كم جارية وكم رجل؟ طيب كم جارية وكم رجل؟ طب الحاضرون كانوا موجودين ولا ما كانوش موجودين؟ طيب بص بص بص بص, بص, بص. عندك في الانجيل الاخير اللي احنا استشهدنا بيه بيقول لك جارية ورجلان، جارية ورجلان، مفيش حاضرون خالص. ممكن تقول للراجل بقى هو والحاضرون كانوا واحد؟ يعني النص الاولاني قال حاضرون، النص الثاني قال حاضرون، النص الثالث قال لا رجل. اذا في اختلاف، صح ولا لا؟ اتفضل. ليس اختلاف على الاطلاق، في شيء اختلاف. ممكن الحاضرين فعلا كانوا بيقولوا ان هو انكر او هو معاهم او تبع الجليلي، لكن واحد هو اللي تزعم المجموعة ووقف بقى وقال له انت معاهم، انت تشبه لهم صوت لغتك، تشبه لغتك تظهرك. ففي رسول ركز النظر على الواحد اللي اتكلم فيه، قال ان الحاضرون كانوا يعني كل دي كل واحد بيحكي من وجهة نظره، ما فيهاش اي تناقض على الاطلاق. اتفضل معاكم يا حضرتك. بطوين يا استاذ، كل واحد بيحكي من وجهة نظر، عن الراجل لما مؤاخذه يشوفه من ورا يفتكر واحده ست، يعني الدرجه دي كان ايه يعني؟ كان لابس جيبه؟ كان راجل لابس جيبونه؟ كان مركب باروكه؟ مش عارف ده واحد ولا واحده. يا استاذ الله يهدينا ويهديك، انت بتقول ان هو انكره 3 مرات وكل روايه دلوقتي مختلفه عن الروايه الثانيه. انا مش عارف دلوقتي هو انكر قدام مين، قدام واحد ولا قدام واحده، قدام الحاضرون ولا قدام واحد. ما هو بص يا استاذ الرحال، لا انت كل اللي طلعت لا يوجد اي تناقض، لا يوجد اي تناقض، هذه الرساله لا يوجد اي تناقض، لا ومش دي الاجابه. ما دي اجابه ماشي خلاص، دلل عليها بدليل. انت ما قدمتش دليل. ده بقول حاجه، اصل ممكن يكون راجل وطلع من كتف واحده ست. ايوه، مش انت عمركم يا مسلمين شفتوا ان في واحده براسين؟ ممكن يكون واحد براسين، ممكن يكون الحاضرون وكان معاهم راجل والحاضرون هم لسه بيتكلموا، قوم ايه بقى طلعت موجة كبيرة كبيرة من البحر بتاع الجليل وخطفت الحاضرون، راح الراجل واحد هو اللي نجي منهم هو اللي اتكلم. ممكن يكون راجل فعلا وعامل ست، ممكن تكون ست وعاملة راجل. ايه اصل اللي انت بتقوله ده؟ والله ده ما احترام للعقل ولا احترام اصلا لقدسية الدين، اذا كنت انت تعتقد ان هذا دين مقدس اصلا. لان انت عندك، انت حتى مش عارف مين انكر كم مرة، حتى انت مش عارف. معلش انت بصوا يا جماعة عشان الناس اللي تستمع بيقول انت عندكم حديث الواحد له 10 روايات وجماعة مختلفون. معلش المسلمين وحشين، كخ انتوا ليه المسلمين عندكم 10 روايات وكلهم مختلفين؟ يا جدعان كبروا بقى الجمجمة. طيب معلش الله يسترك، ممكن تطلع تديني رواية منهم؟ يا نهار ابيض، هتسمع واحد شوط بنت كده دلوقتي. اتفضل هات لي رواية منهم. وللأسف أنا ماليش في موضوع الإسلاميات يعني بصراحة، لكن لو رحت غرفة من الغرف المسيحيين هيجيبوا لك 1000 رواية مش رواية. محبكش وانت كده، انت مالكش في حاجة خالص، انت ليك في ايه؟ طب ايه حضرتك تعرف تعمل سبانخ؟ ايه رايك في السبانخ؟ ايه مالكش في السبانخ برضو ولا ايه؟ ما فيش. طيب بسلة؟ لا شكلك عامل دايت زي حالاتي كده ومالكش في الطبيخ. انت رحت فين يا الزرحان؟ انت رحت فين؟ انت فاكرنا خلاص اصل عندكم روايات وعشر روايات ومش عارف كلهم مختلفين؟ طب اطلع هات واحدة. اصل انا ما اعرفش انت بتقول اي كلام وخلاص، بتضحك على مين يا استاذ؟ انت فين يا رحال؟ استاذ رحال اسمعني، بيحبك ومات علشانك، انا بحبه كمان يا عم عبده، بس ما قلتلوش يموت علشاني. انت فين يا رحال؟ الو الو استاذ رحال اسمعني، حول استاذ رحال انت فين؟ استاذ رحال الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، قد يكون مزنوقا او محشورا في رواية. يا استاذ رحال انت فين؟ رد علي، قول لي حاجة، حي الله من حريقة استنجرف الى نفس اسلوب غرفة الشيخ وسام. يا عم ربنا يبارك في الشيخ وسام ويتقبل عمله ويتقبل منه ويتقبل من غرفته وغرفة اخونا وسام، غرفة جميلة ولذيذة، بس يمكن انت يا استاذ رحال اللي ما بتقدمش اجابات، فممكن واحد اعصابه بتفلت. انا دلوقتي حاطط اعصابي في تلاجة، بس ممكن واحد اعصابه تفلت ويرجع تاني، حاجات زي كده يعني. طيب استاذ رحال يعني انت ولا عارف ولا في الاسلاميات ولا عارف تجاوب ولا، طب انت حضرتك بتحاور ليه؟ اتفضل كده معاك المايك. يا عم انت قلت هندخل في صلب العقيدة وفي الثالوث وفي الصليب والمواضيع لاهوت المسيح، انت سبته ومسكت انت في المواضيع، يعني انت بصراحة المواضيع الأساسية كلها انتوا خلاص يعني فقدتوا الأمل فيها تقريبا، فانتوا ما عندكمش غير موضوع واحد اللي هو اللي انتوا يعني اللي على الساحة دلوقتي اللي هي الطبيعة. الموضوع اسم الإله ده كان ايه؟ ما كانش من الصلب، كان نحاس. تفضل. لا موضوع اسم الكتاب ده انتوا خسرانين فيه 100% يعني، لان انتوا اللي واخدين اسم الله 99 كله واخدينه من الكتاب المقدس يعني. طيب ماشي 99 احنا واخدينه ماشي، فبطلع هات لي اسم الرحمن. اتفضل. طيب اقول لحضرتك حاجه، يا الله رحمن ورحيم وكل ده موجوده في الكتاب المقدس، اديني دقيقه بقى انزل لك ايات ان الله رحوم وغفور وكل ده اجيبه لك ثانيه واحده، اصبر بقى دقيقه انزل لك الايات. عايز الرحمن، انا عايز الرحمن مش عايز الرحيم، لان عندي الرحمن والرحيم ده اسم وده اسم، انا عايز الرحمن. عندك؟ اتفضل. الرحال انت رحت فين؟ اسمعني الرحمن اتفضل. ايوه امسك المايك جاوب. اه خلاص دي خلصت، يلا انت في الغرفه والرحمن يلا اتفضل هاته. طيب نزلت لك ايات كتير، الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمه، مع الرحيم تكون رحيما كتير، يبقى انتوا واخديها منين؟ عايز الرحمن مش الرحيم. بمبررارا بمبرم، اطلع هات الرحمن اتفضل يا باشا. المصدر بتاعها الاساسي الكتاب المقدس. ايوه فين بقى الرحمن في الكتاب المقدس؟ اتفضل. طب الرحمن بتاخده منين؟ مش جاي من الرحيم؟ اتفضل مايك معاك. لا انا عندي دي غير دي، يلا اتفضل. انا عندي دي غير دي، وعندي ده اسم وده اسم، انا عايز الرحمن اتفضل. طب عرف لي بقى معنى ايه الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ اتفضل مايك معاك. وليكن ان انت عايز تقول ان مفيش فرق، خلاص مفيش فرق يلا، بس انا عايز الرحمن وعند الرحيم، لان عند الرحمن غير الرحيم، حتى احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الرحمن صفة والرحيم صفة والرحمن اسم والرحيم اسم. اتفضل لو سمحت، انا عايز الرحمن. لا هما الاثنين مصدرهم واحد، دي مصدرها هي دي. اتفضل مايك محارب. بطيخه خلاص، ما انت جاي فارد صدرك عمال تقول لي هتلاقي اسم ليه؟ طب خد التاني هات لي المتكبر. لا المتكبر دي مش صفة، الكبرياء موجود عندنا في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو اللي نهى عن الكبرياء، هو اللي علم الناس ان الكبرياء دي خلاص. عندي بقى الله متكبر، يلا عايز اسم المتكبر من عندك. حاشا ان الكتاب المقدس ينسب هذه الخطية لله. اتفضل مايك. رائع جدا ماشي، انت شايف ان هي خطية، يبقى اسماء الله الحسنى مش من عندكم، لان المتكبر مش عندكم صح ولا لا؟ يلا اتفضل. انا بقول لك المتكبر دي مش صفة حسنة، الكبرياء دي خطية وشر، فكون ان ينسب لله الكبرياء ده مش مش مش مش صفة حسنة. ايوه مش صفة يعني الاسم ده مش عندك ولا عندك؟ عندك ولا مش عندك؟ اتفضل. لا الكتاب المقدس يترفع انه ينسب هذا الشر لله، ده شر ازاي ننسب؟ ماشي خلاص، يبقى الاسم ده مش عندك، يبقى انت ليه طالع بتقول الاسماء دي انتوا جايبينها من عندنا؟ طالع ليه بتقول الاسماء جايبينها من عندنا والاسم ده مش عندك؟ اتفضل. الأسماء اللي هي تعظم الله وتمجد الله جميعها متاخدة من الكتاب المقدس. فأنتوا جايين تبيعوا المية جايين نبيع المية في حارة السقايين وجايين نعرج في حارة المكسحين. ماشي اتفضل مع حضرتك المايك. قول لي انت ليه بتقول احنا واخدين 99 اسم رغم ان انت مش قادر تطلعهم من عندك من الكتاب؟ قلت لك الرحمن مفيش. المتكبر برضو تقول لي مفيش. طيب خد عندك المهيمن. هات لي المهيمن عندك من الكتاب. اتفضل. طيب اصبر بقى هطلعها لك. اصبر اديني وقت كده واطلعها لك. مش كنت تعلمني العوم؟ طيب انا عندي مشوار يعني بعد بكره ان شاء الله، فاتمنى منك انك تنجز وتخلينا نلحقه بامر الله يعني ان شاء الله. ها ايه الدنيا معاك ظروفها ايه؟ انت عامل ايه؟ مبسوط ولا ايه؟ قشط عليك يا ابو الزرازيرو، يا ابو الزرازير يا نظيطنا. انتصروا يا جماعة في حاجة دلوقتي مقلب تحفة. واو واو او ماي جاد، يعني كل اللي هيسمعه هينطق باللغه الانجليزيه في نفس واحد يقول اوه ماي جاد كده يعني. يلا فين المهيمن؟ سبحان الله ايه ده ده. طب اطلع كده خد. فين المهيمن؟ خد المايك. فين المهيمن؟ استاذ الرحول فين المهيمن؟ استاذ الرحال فين المهيمن؟ استاذ الرحال فين المهيمن؟ طيب لما يقول له سلطان في مملكة الناس وان العلي متسلط في مملكة الناس، ما ممكن متسلط وله سلطان، يعني هي دي المهيمن. اتفضل. اموت انا واعيد السنة، اموت انا ممكن اعيد السنة اللي بعدها، يعني على حسب، يعني يمكن طالع مصر في السنة اللي جاية فمش هينفع فخليها بقى السنة. انت بتخترع، انت بتقول اي بلوزة وخلاص. يا استاذ فين المهيمن؟ مش انت بتقول جايبينها من عندكم؟ فين المهيمن؟ اتفضل. المهيمن هي اللي بمعنى المتسلط او له سلطان. انا عايز المهيمن لو سمحت. انت بتقول جايبين يعني المسلمين حرفوها يعني خدوا بقى وقعدوا يدوا لها كذا. انا عايز المهيمن جايه منين؟ اتفضل. هي كلمه ان الله له سلطان في مملكه الناس ومتسلط انتوا ترجمتوها لمهيمن. اتفضل المايك مع حضرتك. استاذ ترجمنا ايه اذا كان كتابك اصلا باللغه العبريه واليونانيه تقول لي ترجمنا؟ انت بتخترع. هو مين يخد منين؟ احنا عندنا القران انزل بلسان عربي مبين. انت اللي كتابك كان العهد القديم عبري والعهد الجديد يوناني رغم ان المسيح اصلا كان بيتكلم ارامي، تيجي تقول احنا اللي ترجمنا؟ ترجمنا فين المهيمن؟ اتفضل. قلت لك نفس المعنى، نفس المعنى كلمه مهيمن يعني المتسلط او له سلطان في المملكه الناس. والكتاب المقدس قبليكم ب 2000 سنه او ب 3000 سنه كمان، ب 2500 سنه. الله له سلطان في مملكه الناس. استاذ انا عايز المهيمن، انا مش عايز المتسلط. دي كلمه كخه زي ما ياخد بيقول لك على التكست. انا عايز المهيمن عندك. قول لي نعم عندي. ما عندكش ما تقعدش تعمل شغل الجلجله. احنا انت مش قاعد في كنيسه وانا هقول لك امين. اتفضل. ماشي مش موجود المهيمن. اتفضل معاك. طيب خد بقى اللي جايه دي، خد اللي جايه. مش انت بتتحداني؟ دي خسرت التحدي. خد اللي جايه دي. انا عارف يا جماعه، اعذروني في اللي انا هقوله، اعذروني في انا اللي انا هقوله فيه غلط، اللي انا هقوله فيه غلط، اللي انا هقوله فيه غلط، بس هذا فخ، هذا فخ، هذا فخ. اتفضل. من اسماء الله المنتقم. اتفضل. هات لي عندك الله منتقم. هات لي عندك اسم ان الله منتقم. مكتوب لي النقمه انا اجازي اقول الرب، لا تنتقموا لانفسكم، لي النقمه انا اجازي اقول الرب. فهي منتقم يعني متاخذه من المنتقم. والله هو اللي هيقيم الدينونه. بالله انا كنت اقول، بالله كنت اقول لفظ وحش. انت النص عندك بيقول لا تنتقموا وانت جاي بتقول لي واخدين المنتقم. انت النص عندك اللي بيقول لك لا تنتقموا، النص اللي انت بتقراه. اتفضل يا استاذ، انت عندك الله المنتقم. اتفضل. لا هنزل لك النص، اصبر ثانيه احنا هنزل لك النص. بيقول لي النقمه انا اجازي اقول الرب. هنزل لك النص حالا دلوقتي. يا عم انا مالي ومال النقمه؟ انا بقول لك فين المنتقم؟ انا مالي ومال النقمه دلوقتي؟ فين المنتقم؟ اتفضل. ما يا باشا لما كلمه اللي هي النقمه انا اجازي اقول الرب، يعني هو اللي بينتقم. انتوا خدتوها عشان احنا خدناها كان فيها قاف ونون ومنتقم فيها قاف ونون، قلنا بس كله عند العرب صابون، يبقى هنا النقمه يعني منتقم. انت بتخترع، انت بتخترع. فين المنتقم؟ عايز من عندك حاجه بتقول ان الهك منتقم. اتفضل. انا جبت لك الايه، الايه قدام عينك اهي. لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي أقول الرب. الله هو اللي بينتقم. مش البشر. انا ما انتقمش لنفسي، الله اللي بياخد يعني. طيب يقول ايه بتنجان؟ هي فين الانتقام في النص؟ فين الانتقام في النص؟ فين؟ اتفضل. انت مش عايز تشوف خلاص، دي حاجة ترجع لك انت. اه معلش، اصل انا مش عارف اشوف ان النقمة انت عايز تقول ان هي الانتقام. ارجع واسألك فين الانتقام في النص؟ ايه اتفضل. روح المعنى، المعنى نفسه موجود في الكتاب. انا اعرف روح الخل، هي دي بصراحة اللي انا اعرفها. طيب انا هجيب لك نص. عندك في صمويل الثاني 22:4 الاله المنتقم ليه والمخضع شوبا تحت. انت عندك يسوع هو المنتقم؟ انت عندك هو فين؟ مش اله المحبة؟ بالمناسبة يا جماعة المنتقم ليس من اسماء الله الحسنى، المنتقم ليس من اسماء الله الحسنى. اتفضل يا استاذ، انت حضرتك عندك يسوع منتقم؟ عشان كده نبهت وقلت ده خطأ لكن عدوه. انت عندك يسوع منتقم؟ اتفضل. يسوع هو الديان، هو اللي هيدين العالم. عم انت بتسمع منين ولا مؤاخذة؟ انت بتسمع في غرفة تانية. انا بقول لك هو المنتقم، تقول لي هو الديان. يسوع هو المنتقم، اتفضل. ايه بس كل شيء في وقته، هو جاء خلاص، لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. ايوه يعني انت عندك الهك منتقم صح ولا لا؟ اتفضل. بس لكل شيء وقت الانتقام. ايوه لكل شيء وقت، يا ماشي. يعني دلوقتي ازاي بقى الهك منتقم وانت بتقول ان هو اله محبة واله ملبة وحاجات حلوة زي كده؟ اتفضل. هيجي وقت للدينونة، لازم مزمع ان يدين الناس برجل قطعيان في وقت جيد. هو انت ممكن تنتقم من حد بتحبه؟ ممكن تنتقم من حد بتحبه؟ اتفضل. انا ما انتقمش، لكن الله لا تنتقموا لانفسكم بل اعطوا مكانا الله. ممكن الهك ينتقم من حد بيحبه؟ اتفضل. في وقت للدينونة، ده ما لا يتعارض مع هذا. في وقت للدينونة. عم جاوبني بس الله يسترك، هل الهك هينتقم من اللي بيحبهم؟ اتفضل. اللي بيحبهم عمل المستحيل لانقاذهم وهم رفضوا، فلازم هتحق عليهم الدينونة. يعني مفيش حد يعمل زي ماذا يفعل لقرمي وانا لم افعله. عمل اكتر شيء يتخيله العقل، انه اخلى نفسه وخد صورة. اخلى نفسه اخد صورة زيتونة. اخلى نفسه اخد صورة عبد ونزل وقال هكذا احب الله العالم، وفي الاخر جاي بينتقم منه. وفي الاخر جاي بينتقم منه. طيب تعال للنقطة اللي بعد كده. انت عندك عايز اسم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايز اسم ايه؟ اختار لك اسم تاني كده، احنا بندردش يعني. عايز نحاول كده، عايز المؤمن. المؤمن اتفضل. المؤمن دي صفة للبشر، ما ينفعش لله. يعني مش عندك، يعني مش عندك صح كده؟ مفيش صح؟ اتفضل يا أستاذ. المؤمن دي صفة لا يجوز أنها تتقال في حق الله، دي في حق. أيوة يعني مش عندك، عندك ولا مش عندك؟ اتفضل. كل ما يعظم الله وكل ما يجل الله تلاقيه موجود في الكتاب المقدس، لكن ما يخالف. أيوة يعني موجود ولا مش موجود؟ صراحة يلا هاتها بشيلن بقى، هاتها من أبو شيلن بسرعة كده، موجود ولا مش موجود؟ اتفضل. ماشي مش موجود، اتفضل. المايك مع حضرتك، امسك المايك وقول الرحال خسر التحدي، لان 99 اسم مش موجودين عندنا. اتفضل امسك المايك كده وقول الرحال خسر التحدي. لا ما خسرتش التحدي، اللي كل ما يعظم الله من اسم 99. طب موجودين ولا مش موجودين؟ يلا جاوب نعم ام لا. نعم ام لا، نعم ام لا. 99 موجودين ولا لا؟ اتفضل. للاسف انا لما قلت 99 اسم ما خطرش على بالي ان فيهم اسماء تهين الله يعني. اتفضل المايك مع حضرتك. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني؟ لا لا لا لا لا. قبل ما تتحدى بعرف انت بتتحدى مين وبتتحدى في ايه. طيب اتفضل المتعالي، طلع علي من عندك. اتفضل. لا عندنا دي موجودة، دي عشان دي صفة عظيمة في الله. اي صفة تعظم الله تبقى موجودة عندنا. مش المتعالي برضو هو المتكبر، ولا انت عندك فرق ما بينهم بالنسبة لك انت بمنطقك؟ مش المتعالي هو المتكبر؟ اتفضل. لا العالي غير المتكبر. متكبر يعني بياخد مكانه اعلى من مكانته. لا مش العالي، لا مش عالي، المتعالي. المو تعالي وليس العالي. اتفضل. لا حكايه الاسلوب التنقيط وعدم اتاحه الفرصه للحوار ده يبقى يعني ما عادتوش في هذه الغرفه بصراحه. يعني انا ما عادتش في هذه الغرفه النظام اللي حضرتك بتتبعه يا استاذ ميمو. الله عالي، موجودة في الكتاب. فوق العالي، فوق العالي أعلى. أنا بنقطك ليه؟ لأن مش ده سؤالي. عرفت انا نقطك ليه؟ المتعالي. انت مش سامعها مو مو مو فتحة مو مو فتحة ايه دي مضمومة ميم ضمة ميم مو تي فتحة تاء تاء المتعالي وليس العالي. فض طب اديني لحظة بس للرد يا استاذ ميم. متعالي يعني هو بيعلي نفسه في مكانه مش مكانته، وهذا لا يحق في حق الله انه يتعالي. طب دي موجودة عندك في الكتاب المقدس تنترارارا تنتن. ولا دي مش ضحكت على فكرة ده انا يعني كده. موجود عندك في الكتاب المقدس. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك بقى يا استاذ ان المتعالي اللي انت بتقول حلوة ووحشة موجود عندك في الكتاب؟ ايه تعليقك؟ اتفضل. طب نزلها بس الاول يا عم قبل ما تضحك كده نزلها. عيني انت جيت في جمل. نزلوا يا جماعة النص اللي هو موجود في مزمور 82:9 واما انت يا رب فمتعال الى الابد. لن لن لن لن لن. اما انت يا رب فمتعال الى الابد. لن لن لن لن لن. مزمور 47:9 شرفاء الشعوب اجتمعوا على شعب اله ابراهيم لان لله مجان الارض وهو متعال جدا وهو متعال جدا. اشعياء 5:16 ويتعالى رب الجنود. اتفضل يا استاذ. ايه رأيك ان انت قلت مش موجودة وطلعت موجودة؟ يا لهوي. لا في فرق بين انسان يقول الله انت متعالي او انت يعني غير الله يقول على نفسه. الله ما يقولش ان هو متكبر او ان هو متعالي، لكن البشر بيقول له انت متعالي على الكل. يعني في فرق بين دي وبين دي. اتفضل مايك مع حد. ده على اساس ان الاله عندك هو اللي راح جاي بيقول لك اصل انا انا الله المستعان. احاول بس الله العظيم اضبط بس كده الريتم علشان حاسس ان في حاجه هتزفلط. حاجه اسكندراني مش عايز اقول لكم ايه هي بصراحه، بس ممكن حاجه اسكندراني كده تخرج وانا ماليش في الاسكندراني. يا استاذ ده كتابك هو اللي بيصف الاله، مش دول كتب مساقين بالروح القدس وبيصفوا الاله؟ ده هو اللي بيخبرك ان الاله متعال جدا. بيقول لك هو متعال جدا، هو اللي بيخبرك بهذا الامر. ما بيقولكش اصل الله لا، ده بيخبرك بيقول لك ربنا ده متعال جدا. هذه الصفة عندك وقيلت عن الإله. ده غير عندك النص أصلا اللي هو في إشعياء 5:16 لك ويتعالى رب الجنود بالعدل وتقدس الإله القدوس بالبر. دي الناس بتكتب وهي مساقة بالروح القدس، كتبوا عن الإله وبيوصفه لك وبيعرفه لك. إن دول بينطقوا بالوحي كما أنت تؤمن، فنطقوا بالوحي وقالوا أن الله متعال جدا، ولا الإله خلاهم يقولوا عليه حاجة وحشة؟ فضل. يعني بص يا استاذ ميمو، انا ما بقول لك ال 99 اسم متاخده من الكتاب، يعني فعلا يعني معنى الكلام بتاعي ان انتوا ما تحاولش. المتعالي اتفضل موجود عندك في الكتاب وانت قلت وحش. ما تحاولش، قلت لك انا سعيد دماغي صارمه في الحوارات ما بغيرهاش والله. اتفضل المتعالي موجود عندك، اتفضل هتقول ايه؟ خلاص موجوده يا عم، طلعت انا اللي اللي مش متعالي. اتفضل مايك معاك يا عم. طيب اسم المنصور هتقولي من كتابك، اتفضل. خلاص كده الماتش خلص يا عم ميم، وانا البنزين شطه. يلا كفايه كده النهارده. لا هات لي بس اسم المنصور من عندك، هات لي اسم المنصور من عندك. اتفضل. انا النهارده صدقني كده البنزين شطه، بس ما كانش الحوار بصراحه اللي انا متعود. والله خليك تقول اللي انت عايزه، بس هات لي المنصور موجوده ولا لا. اتفضل. ما خلاص الماتش خلص بقى، خلاص يا عم وانت اللي فزت يا عم خلاص يعني. عشان خاطري، عشان خاطري بليز بليز بليز. المنصور موجود عندك ولا لا؟ عشان انت بتقول احنا خدنا 99. يلا انا اجيب لك اهو. المنصور دي موجود عندك ولا لا؟ اتفضل. طب اصبر بقى لما ادخل على البرنامج ونشوفها موجوده ولا مش موجوده. اديني دقيقه بس كده. طيب انا مستنيك اهو، انا مستنيك، انا مستنيك، انا مستنيك، انا مستنيك تاني برضو، انا مستنيك برضو تاني. ها جيت ولا لسه؟ اللهم يا رب. جيت ولا لسه؟ انا مستنيك. ها لقيت؟ هو بيحط حرف ميم في البتاع وبيطلعها خلاص. هو بيحط حرف ميم ونون ممكن كده احطها بتاع ما علينا. انا مستنيك. يلا اتفضل معاك المايك جاوب. فعلا في نبوة عن المسيح لما يدخل اورشليم ابتهج ابنة صهيون، صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هو زي ملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، موجودة في الكتاب بس دي صفة من صفات المسيح. أيوة يعني اسم المنصور موجود عندك ولا مش موجود؟ عشان احنا تقول احنا خدنا 99 اسم المنصور ده موجود عندك ولا لا؟ اتفضل. موجود يا باشا، موجود، اتفضل معي. انت عارف اسم المنصور ده؟ ده اسم محل فول وطعمية عندنا، عندنا في محل اسمه هو اسمه المنصور. المنصور ده مش من اسماء الله الحسنى. اه والله عرفت انك ولا تعرف اسماء الله الحسنى عند المسلمين ولا عند النصارى ولا عند اليهود ولا اي بتنجان في البلالة. انت بلالة خالص، انت طالع بالجواب على ايه؟ والله المنصور ده اسم محل، ده مش اسم الله عندنا خالص، ما عندناش حاجه اسمها المنصور اصلا. طالع بالجواب على ايه؟ اتفضل. ماشي يا عم ميمو، هنذاكر لك اسلاميات يا عم ميمو، اصبر بقى شويه. اتفضل معاك مع حضرتك. أم انت المذكر كده والمذكر كده، انت لا تعرف اسماء الله، اجيب لك اسم عندك في الكتاب تقول مش عندك، اجيب لك اسم مش عندي وتقول لي عندك، اجيب لك اسم اصلا ملوش وجود في الوجود وتقول اصل مرة عندك ومرة تقول مش عندك. انت يا استاذ بجد بتخترع، صدقني يا استاذ. انت عارف طب في انت شايف ان انت موفق كده في الحوار الصراحة بمنتهى الصراحة، يعني انت شايف ان انت كده ابليت بلاء حسن. فضل. طيب كفاية كده النهاردة يا عم ميمو، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاك تكبر يا الرحال يا عم، ما فيش تكبر ولا حاجة، انا اتكبرت في ايه؟ طيب يلا اتفضل مايك مع حضرتك وخلاص كده، انت التحدي يظروفه معاك. ها اطلع يلا قول بقى ان انت كده اخطأت وخلاص وسلم النمر، يلا اتفضل. لا لا بص، عشان تكسب التحدي هات لي صفة عظيمة في الله، جليلة في الله، جابها الاسلام وما جتش في الكتاب المقدس، كده يبقى انت فعلا اللي قلت 99. اطلع قول انت مخطئ، يلا اتفضل اطلع قول انا اخطأت. طيب خلاص قول انت كده غلطان واعترفت، لكن انت غلط غلط بدل غلط غلطين او ثلاث. اولا اسم الله سبحانه وتعالى الحسن دي معلومه لك قبل ما تمشي، ما فيهاش حاجه تدين الله بل فيها حاجات، كل اسماء هي تعظم الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفه نقص وعن كل نقص الله سبحانه وتعالى منزه عنه. اما انت عندك الرب بيندم، يبقى المعيار اللي انت حطيته الصفات اللي هي بتسيء للاله موجوده عندك. ما رايك في صفه الندم؟ اتفضل اسمع منك. لا الندم مش زي ما انت فاهم او بالمعنى المشهور، معلش انا كده تقريبا فصلت يعني مش قادر اواصل، فكفايه كده معاك. اتفضل معاك مع حضرتك. معلش بس قول لي النعم، الندم مش بالمعنى، امال المعنى ايه؟ معلش قول لي يعني ايه ندم؟ اتفضل. ده طار. طار يا حبيبي طار. طيب ربنا يهديه.